الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا درس آخر من دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه، والخطبة على خطبته، إلا أن يأذن أو يرد. طيب، المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب ذكر أربعة أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أربعة أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أولا تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، ثانيا تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، ثم تكلم بعد ذلك عن البيع على بيع أخيه، ثم الخطبة، الأمر الرابع الخطبة على خطبة أخيه. طيب، احنا نحاول ممكن في الدرس هذا حتى لا أطيل كثيرا، يعني سنتكلم عن الأمرين، يعني الأول والثاني، ثم يعني في الدرس القادم سنعود إلى الأمر الثالث والرابع. طيب، قال: باب تحريم بيع الحاضر للبادي. من هو الحاضر ومن هو البادي؟ نبدأ بالبادي. البادي هو الذي يعيش في البادية، وخوتنا اللي جاءوا من راسهم يعرفوا مليح البادي. البادية يعني هي المناطق البعيدة والمعزونة عن المدن، يعني ما يسمى بالمدن والقرى. احنا احيانا القرية الدشرة كي الناس يسموها بادية، هي بالحقيقة ما هيش بادية، يعني القرية اللي هي تجمع سكاني فيها محلات وفيها مدارس، هذه ما هيش بادية. البادية هي الأماكن البعيدة عن المدن والقرى، تلقى واحد عايش في الصحراء يرعى الغنم وداير خيمة قيطون كما نقولوا، بعيد عن الناس وعن الأسواق، وعن هذه هي البادية، هذا هو المقصود بالبادية. وأما الحاضر فهو الذي يعيش في المدن والقرى، يعني يعيش في تجمعات سكانية، يعيش في تجمعات سكانية، هذا هو المقصود بالحاضر والبادي. قول المؤلف: باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لو كان مثلا يجي واحد من البادية معه مثلا عنده غنم، مثلا يحب يجي يبيع في السوق، هو عايش في البادية، يقول لك مثلا كاين مدينة مثلا تبعد عنه مثلا 100 كيلو، يقول لك أنا نروح للمدينة الفلانية باش نبيع شوية غنم، نبيع شوية غنم. طيب، هذا البادي إذا ذهب إلى تلك المدينة لا يجوز للحاضر في تلك المدينة أن يبيع له، يعني ما يجوز الإنسان عايش في تلك المدينة يقول له: يا ودي أنت جاي من بعيد، ولو كان تبيع وحدك هم يكلخولك ويشريوا عليك بسعر رخيص، إذا خليني أنا نبيع لك، هذا لا يجوز، بل الواجب أن تتركه أن يبيع بنفسه، علاش تخليه يبيع بنفسه؟ لأن هذا اللي جاء من البادية إذا باع بنفسه فهو يحرص على أن لا يطيل المكث في المدينة، مدى به تمتم يبيع ويروح، صح ولا لا؟ ما لازمش يطول. وإذا حرص على هذا المعنى فإنه سيبيع ماذا؟ سيبيع برخص، يعني ما يغليش على الناس، ما يبقاش يغلي على الناس، فطر على باله لو كان يبدأ يغلي على الناس ما تشريش عليه، وبالتالي سيتأخر وسيطول مكثه في المدينة، إذن ماذا يفعل؟ سيبيع برخص ويذهب إلى ويعود إلى أهله في البادية. وإذا حصل ذلك كان في ذلك تيسير على المسلمين، لأن كون يعني كون الأسعار إذا كان ترخيصة في الأسواق وبين الناس، يعني هذا أمر يحبه الشرع. الشرع ما يحبش الغلاء، الشرع ما يحبش كي تكون أمور غالية ومتعسرة على الناس والناس ما تقدرش تقضي وما تقدرش تشري، هذا خلاف ما يرغب فيه الشرع. الشرع يرغب في أن تكون يعني الأسعار كما يقال في المتناول رخيصة، حتى يتمكن جميع الناس غنيهم وفقيرهم من يعني اقتناء حاجته من السوق ونحو ذلك. ولهذا الشارع نهى أن يبيع حاضر للبادي من أجل أن تبقى الأسعار في السوق يعني رخيصة وفي المتناول كما قلنا الجميع، الغني والفقير. فهذا من الأمور التي يرغب فيها ماذا؟ الشرع. ولهذا قال المؤلف بتحريم بيع الحاضر للبادي. طيب لو أن شخصا جاء من مدينة إلى مدينة أخرى ليبيع، احنا مثلا عندنا سوق هنا، مثلا هنا في بليد، لو أن شخصا جاء مثلا من شلف، مثلا جاء من شلف ولا من عين الدفلة مثلا ليبيع ها هنا، فهل يشمله النهي أم لا؟ مع أنه مشي بادي ومشي عايش في قيطون في البادية، لا هو عايش في المدينة، جاء مثلا من عين دفلة ولا من شلف باش يبيع سيارة هنا في الأربعة مثلا في بليد. هذا يعني بالتعريف ما هوش من البادية، هو جاء من الحاضرة من مدينة، يعني جاء من مدينة ليبيع في هذه المدينة، فهل يشمله هذا النهي أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. الحنابلة قالوا يشمله النهي، عند الحنابلة قالوا يعني الإنسان حتى لو جاء من مدينة ولكن من مدينة بعيدة فلا يجوز للمدينة التي جاء إليها أن يبيع أو أن يتولى أحد من المدينة التي قدم إليها أن يبيع له. واضح. والإمام مالك رحمه الله له قول بذلك، لهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لا يبيع مدني لمصري ولا مصري لمدني، يعني واحد من أهل المدينة ما هوش بادية، مدينة حاضرة، إذا ذهب إلى مصر يعني المصري ما يتولش البيع لمن جاء من المدينة، ونفس الشيء العكس. قالوا لأن الشخص الذي جاء من المدينة ولكنها مدينة بعيدة يعني ينطبق عليه نفس المعنى الذي ينطبق على من جاء من البادي، فهو حريص على أن لا يطيل المكث في المدينة التي ذهب إليها، وبالتالي فسيحرص أن يبيع برخص، فيكون في ذلك يعني تيسير على المسلمين. ولكن بعض العلماء تمسكوا بظاهر الحديث، قالوا هذا الذي جاء من مدينة أخرى ليس من البادية، وبالتالي فلا يشمل هذا النهي. واضح. طيب أما تلقي الركبان، خلاص تكلمنا عن لا يبي حاضر لباد، تلقي الركبان وش معنى تلقي الركبان؟ يعني بعض الناس قد يجلبون بضائع، بعض الناس قد يجلبون بضائع من أماكن خارج المدينة ليدخلوها إلى سوق المدينة. بعض الناس وش يديروا؟ هذه الناس اللي راهم جايين للسوق يقطعوا لهم في الطريق، ما يخلوهمش يلحقوا للسوق. بعض الناس وش يديروا؟ يروح يستناهم برا قبل ما يدخل للسوق، يقول له السلعه اللي راك جايبها بحالي، واش راك جايب؟ خضره فاكهه بحالي، ندي عليه كلش. هذا منهي عنه، قال العلماء هذا نهي عنه لسببين. السبب الأول لأنه قد يضر الجالب، قد يضر الجالب. لماذا؟ لأن الشخص الذي جلب هذه السلع قبل أن يصل إلى السوق لا يعرف أسعار السوق، ربما أتى مثلا بعنب، والعنب هذا في السوق مثلا في سوق الجملة القرو كما يقولوا هنايا هاو يدير مثلا 7000 أو يدير مثلا 7000، وانت تروح تتلقاه وتشري عليه 5000، تشري عليه بأقل، وبالتالي ستضره. هو يبيعك يظن أن السعر هو سعر السوق فيبيعك بأقل، وبالتالي سيدخل عليه، يدخل عليه هذا التلقي ماذا؟ الضرر. الشيء الثاني، يعني السبب الثاني، أن هذا التلقي يضر بأصحاب السوق، يضر بأصحاب السوق. لماذا؟ لأن الذين يجلبون السلع كما قلنا إذا دخلوا السوق فإنهم قد يرخصون السلع، قد يرخصون السلع. قال مثلا لو كان يلقى السعر مثلا أو يتباع ب7000، هو باش يمشي سلعته اللي كيدي كين يقولوا بلك يبيع ب6500 ولا بلك يبيع ب6000 باش يبيع سلعته ويمشي. وبالتالي لو أن شخصا من أهل السوق ذهب إليهم في الخارج وتلقى عنهم تلك السلعة، اشترى عنهم تلك السلعة، فإن ذلك سيضر بأهل السوق. واضح؟ إذن لهذه الأسباب يعني نهى الشارع أيضا عن تلقي الركبان الذين يجلبون السلع إلى الأسواق. إذن فإذا جاء شخص بسلعة يريد الدخول بها إلى السوق فلا يجوز أن نشتري عليه في الطريق، إذن ننتظره، الواجب أن ننتظره حتى يدخل السوق، فإذا دخل السوق يعني ساومنا واشترينا منه. إذن هذا هو الواجب. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.